بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قال عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله أي غيره ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع يعني أقوالكم العليم بأحوالكم. والاستفهام هنا للإنكار. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول القاسمي في تفسير قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول القاسمي في تفسير قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الرازي: هذا قول اليعقوبية منهم، يقولون إن مريم ولدت إلها. قال: ولعل معنى هذا المذهب أنهم يقولون إن الله تعالى حل في ذات عيسى واتحد بها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم بين تعالى أنهم صموا عن مقالات عيسى الداعية إلى التأخير كما وصفهم في الآية السابقة، ثم عموا وصموا، فعموا وصموا عن الآيات التي دعاهم عيسى من خلالها إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فيقول عز وجل: وقال المسيح، يعني ان هذا المسيح بريء من هذا الكلام كله. المسيح ما دعا الى عبادته، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نص واضح وصريح في حكم من قال بهذه المقالة، فلا يرفع ذلك أدنى شك. من قال إن النصارى مؤمنون أو موحدون أو أنهم من أهل الجنة فهذا قد خرج من الإسلام بالكلية، هذه رئة عن دين الله كما تكذيب لهذه الآيات الصريحة والقاطعة من القرآن الكريم. فلا يصح أبدا الإنسان الانتساب إلى الإسلام إذا كان يزعم أن النصارى في الجنة مع كفرهم ومع قولهم إن الله خير الثلاثة أو غير ذلك من مقولتي الشركية، هذا لا إزالة فيه ولا نراء. وإن كان هذا بدا يبدو غريبا عند بعض الأوقات التي أوغلت في الجهل وفي المعاندة لدين الله تبارك وتعالى حتى بعض الصحفيين. يعني يصفون النصارى مع المسلمين على انهم اهل الايه؟ اهل الايمان، وبعضهم يقول الاديان الاجيال التوحيد الثلاثه اديان التوحيد. يعني حتى ان كبير القوم يشعر بان عقيدته عوره، ان عقيدته عوره، التثبيت هذا عوره، فذلك تشعر يعني بالشعور بالانهزام امام توحيد المسلمين. فاذا سقط على الملأ في المراتب والجثات النفاق المعروفة يبدأ بقوله ايه؟ جمهور جديد الآن يستحي ويخجل ويخجى من ان يعني يقول باسم كذا وكذا وكذا من الثلاثة الآلهة المزعومة عنده، وإنما يقول الآن ايه؟ باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. هذا اعتراف منه بأن عقيدته عورة وهو يحاول أن يذكرها، باسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا، حتى يوهم بعض السذج من المسلمين يكون هؤلاء الموحدون مثلنا. ده راجل يقول باسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا، هل نحن الاله الذي نعبده هو الذي يعبده؟ ويعبد عبد العبد من عباد الله، يعبد المسيح عليه السلام، اما نحن فنعبد الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح، وهذه دعوة المسيح عليه السلام: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. بل إن أول كلمة نطق بها المسيح عليه السلام حينما نطق في المهدي قال: إني عبد الله. أول كلمة: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخر الآية. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ربكم، قبل أن يكون ربكم قال ربي ربي وإلهي، اعبدوا الله ربي وربكم، ولم يقل اعبدوني، قال اعبدوا الله ولم يقل اعبدوني، وما نعبد الله يعني وحده، اعبدوا الله وحده. ثم صرح بقوله ربي وربكم طمعا لمادة توهم الاتحاد، ربي وربكم يعني هو ربي وهو ربكم، فهذا استئصال لوهم ان هناك اتحاد بين المسيح وبين الله عز وجل. والمسيح قال لهم ايضا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كيف يشرك اعظم وجوه الظلم، وما للظالمين من انصار اي ما لهم من احد ينصرهم لانقاذهم من النار الا بطريق المغالبة او بطريق الشفاعة. لا يستطيع هؤلاء الانصار ليس للكافرين او للظالمين انصار يغالبون الله سبحانه وتعالى او يغلبون الملائكة حتى ينقذوا هؤلاء من النار، ولا يستطيعون ايضا نصرهم عن طريق الشفاعة ان يشفعوا لهم عند الله كي يخرجهم من النار، وما للظالمين من انصار ايضا. ثم بين تعالى كفر طائفة أخرى منهم فقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أي أحد ثلاثة آلهة بمعنى واحد منها وهم الله ومريم وعيسى. قال بعضهم كانت فرقة منهم تسمى كوليريينين، تقول الآلهة ثلاثة الأب والابن ومريم، وجاء في كتاب علم اليقين أن فرقة منهم تسمى المريميين، قال يعتقدون أن المريم والمسيح إلهان. قال وكذلك البربرانيون وغيرهم، يعني إذا هذا القول محكي عن فرق من فرقهم. وايضا كان من نصارى نجران من قال بهذا ان مريم من الالهه الثلاثه، اي المعنى احد ثلاثه اقانيم كما اشتهر عنهم، يعني اما المعنى ان الله ثالث ثلاثه يقولون ان الله ثالث ثلاثه يعني واحد من ثلاثه الهه، او ثالث ثلاثه ثالث واحد من ثلاثه اقانيم، يعني هم جوهر واحد وهم ثلاثة أقانيم، الأب والابن والروح القدس كما زعم، وزعم أن الأب إله والابن إله والروح إله والكل إله واحد كما قدمنا عنهم في قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة. قال الرازي رحمه الله واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل، فإن الثلاثة لا تكون واحدة والواحدة لا يكون ثلاثة، ولا يرى في الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى. وقد صنفت عدة مصنفات في تزييف معتقدهم هذا وهي شهيرة متداولة والحمد لله. ثم يقول تعالى وما من إله، يعني في نص الإنجيل والتوراة وجميع الكتب السماوية ودلائل العقل، وما من إله إلا إله واحد لا يتعدد أفرادا ولا أجزاء، وإن لم ينتهوا عما يقولون يعني من هذا الافتراء والكذب بعد ظهور الدلالة القطعية متمسكين بمتشابهات الإنجيل التي أوضحتها محكماته لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، يعني في الآخرة من عذاب الحريق والأغلال والنكال. ولم يقل تبارك وتعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنهم عذاب أليم، لم يقل ذلك، وإنما قال ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لأن في إقامة الظاهر مقام المدمر فائدة، وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر بقوله لقد كفر الذين قالوا، ثم هنا أيضا كرر هذه الشهادة عليهم بأنهم كفار، فقال عز وجل وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وفي البيان فائدة أخرى وهي الإعلام في تفكير الذين كفروا منهم أنهم بمكان من الكفرين. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني بالتوحيد، يتوبون بالتوحيد والتنزيه عما نقلوه إليه من الاتحاد والحلول، فيرجعوا عن التمسك بالمتشابهات إلى الخطأيات، فالاستفهام لإنكار الواقع واستبعاده، ففيه تعجيب من إصرارهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، هذا تعجب، تعجب من إصرارهم على هذه المقالات الفاسدة مع وضوح بطلانها. ومدار الإنكار والتعذيب عدم الانتهاء والتوبة معا، يعني لا هم يريدون أن ينتهوا عما يقولون ولا يريدون أن يتوبوا إلى الله ويستغفرون. أو المقصود ألا يتوبون بعد هذه الشهادة المقدرة عليهم بالكفر وبعد هذا الوعيد الشديد مما هم عليه. أي نعم. يقول حافظ ابن كثير وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه كما قال عز وجل الله غفور رحيم فيغفر لهؤلاء إن تابوا ولغيرهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه الله غفور رحيم. ثم أشار تعالى إلى بطلان التمسك بمعجزات عيسى وكرامات أمه على إلهيتهما، لأن المساكين ضعاف العقول أو عظيم العقول من النصارى يستدلون بمعجزات المسيح عليه السلام ويستدلون بكرامات أمه مريم عليها السلام على هذه الألوهية المزعومة. فأشار تعالى عز وجل هنا إلى بطلان تمسكهم ب معجزات عيسى وكرامات أمه على إلهيتهما، بأن غايتهما الدلالة على نبوته وولايتها. غاية هذا الأمر كانما تجري هذه المعجزات على يد المسيح عليه السلام أنها دل على ماذا؟ دل على نبوته، وهذا ليس وهو في هذا ليس بدعا من الرسل، وإنما هو كمن سبقه من الأنبياء من إخوانه الأنبياء الذين أتوا وبمعجزات أجراها الله على أيديهم لتدل على صدق دعواهم الرسالة. فهذا غاية ما تدل عليه يدل عليه جريان المعجزات على يد المسيح عليه السلام. فذلك مريم إذا وقعت لها كرامات فقد وقعت كرامات لمن سبقها من أولياء الله كما هو يعني معلوم. فهنا المقصود من هذا السياق استنزالهم عن الإصرار على ما تقولوا عليهم، استنزالهم يريد القراء من يستنزلهم وينتجعهم من إصرارهم على هذا الباطل وإرشادا لهم إلى التوبة والاستغفار التي دعاهم إليها الله سبحانه وتعالى. فما بعدما قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، شرع عز وجل في استنزالهم ويعني إنقاذهم من هذا الكفر المبين. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ما المسيح؟ ما المسيح؟ يعني ليس المسيح المعلوم كونه حادثا مخلوقا وذلك يعلم من كونه ايه؟ لانه المسيح ابن مريم. تلاحظون في القران الكريم يوصف المسيح بايه؟ ابن مريم في هذا السياق، سياق الرد على النصارى، لانه ينسب لا الى امه لانه ليس له اب عليه السلام، وهذا ليس فيه شيء يعني مستغرب في قدره الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى يعني نوع مظاهر قدرته العظيمه، فخلق آدم بلا رجل ولا امرأة وخلق حواء من رجل ولا امرأة، لما خلقت من ضلع من ضلوع آدم عليه السلام. وخلق المسيح من امرأة بلا رجل، وخلق سائر البشر من رجل وامرأة. هذه يعني لبيان تنوع قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، فهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فلم أعجب في خلقه المسيح أم آدم عليه السلام؟ يعني آدم خلق لا من رجل ولا من امرأة، إنما يعني كما حكى الله عز وجل في القرآن الكريم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهنا يقول الله عز وجل ما المسيح ابن مريم، يعني ما المسيح الذي هو ابن مريم، ومعنى انه ابن مريم معنى انه حادث وانه مخلوق ولا يصلح ان يكون خالقا. فقوله ما المسيح اي المعلوم حدوثه من كونه ابن مريم بالخوارق الظاهره على يديه الا رسول قد خلت من قبله الرسل، اي مدت من قبله الرسل الذين كانوا اولي الخوارق الباهره، فله اسوه امثاله، له اسوه امثاله. فاذا كان اجرى الله سبحانه وتعالى بعض المعجزات على يديه فقد اجراها على يدي موسى، اجرى كثيرا من المعجزات والايات على يدي موسى وعلى يدي ابراهيم عليه السلام وغيره من الانبياء والرسل. فكما قال تعالى هنا في الايه الاخرى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إن هو إلا عبد أنعم الله عليه بأن أجرى على يديه هذه المعجزات، أي ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا قبله جاء بآيات من الله كما أتوا بأمثالها. إن أبرأ الله الأبرق وأحيا الموتى على يده فقد أحيا العطاء وجعلها حية تسعى، وخلق بها البحر على يد موسى وهو أعجب، وإن خلقه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب ولا أم وهو أغرب منه. وفي الآية وجه آخر، يعني في قوله تعالى المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وجه آخر في الآية يعني مضت من قبله الرسل، فهو يمضي مثلهم، معنى انه يمضي مثلهم ويغيب ويقتل ويموت او يعني يذهب، معنى ذلك انه حادث وانه يعني متصف بما ينافي صفات الالوهيه. وامه صديقه يعني مبالغه في الصدق، ووقع اسم الصديقه عليها لقوله تعالى وقد صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الصادقين. والوصف بذلك بتحري الصدق ومبالغة الصدق مشعر بالإغراق في العبودية والقيام بمراتبها، فمن أين لهم أن يصفوها بما يباين وصفها؟ إذا كان كلمة الصديقة تعبير عن المبالغة في العبودية لله، فإذا كانت هي تبالغ في عبوديتها لله فأن لهؤلاء أن يزعموا أنها يعني إله كما ذكرنا. جلت الآيات على أن مريم عليه السلام ليست نبية، ليست نبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا معنى النبوة. والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقد حكى الأشعري رحمه الله إجماع على ذلك. كان يأكلان الطعام، استئناف مبين لما قبله من أنهما كسائر البشر في الافتقار إلى الغذاء، إنسان يأكل لأنه يفتقر يحتاج يعاني من الجوع والعطش فيحتاج إلى الطعام، وفيه تبعيد عما نسب إليهما. قال الزمخشري لأن من احتاج إلى الارتجاء بالطعام أو الارتجاء للطعام وما يتبعه من الهدم والنقص لم يكن إلا جسما مركبا من لحم وعظم وعروق وأعصاب وأخلاط وأبنجة مع سهوة وقرب وغير ذلك، مما يدل على أنه مصنوع مؤلف مدبر كغيره من الأجسام. يعني وجود كل هذه الأجهزة في الجسم وتركبه هذه الأجهزة كلها لها وظائف. من الذي يجري هذه الوظائف عن الحقيقة في بدن الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. فوجود هذه الأجهزة معناه إنسان مدبر، هناك غير يدبره هو الله سبحانه وتعالى. فأما يكون من هذا حاله إلها كما يزعمون. ويقول القطبي هنا إنما أخر في الاستدلال على بطلان مذهب النصارى حاجتهما للطعام عما قبله من مساواتهما للرسل عليهم السلام ترقيا في باب الاستدلال من الجليل للأجلة. يعني هذا الدليل هو في آخر الأدلة على بطلان أو إبطال مذهب النصارى لعنهم الله، وهذا من باب الترقي في الاستدلال من الجليل إلى ما هو أجلى وأوضح على ما هو القاعدة في صوت البراهين بإلزام الحكم. الإنسان إذا كان يناظر حكمه فإنه يعطيه برهانا جليا، فإذا لم ينقض بالبرهان الجلي الواضح البين فإنك تعطيه ما هو أجلى وأوضح. وفي هذا تعريض بغباوته، هذا في تعريض لأنه غبي لا يفهم، فلذلك أنت تأتي بأشياء يعني من أوضح ما تكون. الترقي هذا من مسالك المناظرة. يقول ترقيا في باب الاستثمار من الجلي للأجلاء. فالجلي الذي مضى آبقا هو إيه؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قد خلت من قبله الرسل، مضت من قبله الرسل، هذا جليل في حد ذاته. عيسى ابن مريم مركب لأنه حدث ومخلوق، وهو عيسى بأمه مريم عليه السلام، إلا رسول قد مضت وخلت من قبله الرسل. فإذا كان يمضي فمعنى أنه مدبر، ومعنى أنه يجري عليه ما يجري على البشر، فليس إلها. ثم أتى على ذلك إيه؟ وأمه صديقة كان يأكل هذه الطعام. يقول على ما هو القائلة في طوق البراهين لإلزام الحق، حتى إذا لم يسلم بالجلي لغموضه عليه يورد له الأجلى تعريضا بغباوته، أو اضطر للتسليم إلا يكن معارضا ولا مكابرا. فمن كما وقع في مناظرة إبراهيم عليه السلام إذ قال لم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. تمسك بشيء يعني في غاية الضعف، قال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام انتقل ولا يعني لم ينتقد هذا الاستدلال عنده، لأنه انتقل إلى ما هو أجلى وما هو أوضح. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فوُمِس الذي كفر، واضح كذلك هنا. انظر كيف نبين لهم الآيات. يدعو الله سبحانه وتعالى يعني قارئ القرآن لا أن يتعجب من غباوة القوم. انظر كيف يبين لهم الآيات، انظر إلى كل هذه الآيات السابقة، انظر كيف نبين لهم الآيات والأدلة على الوحدانية، على توحيد الله، وعلى بطلان الاتحاد وإلهية عيسى وأمه، وبطلان شبهاتهم. ثم انظر يعني مع ذلك أن يؤفكون، أي كيف يصرفون عن التأمل فيها إلى الإصرار على التمسك بالشبهات الظاهرة في البطلان. وتكرير الأمر بالنظر للمبالغة في التعديل من حال الذين يدعون لهم الربوبية ولا يرعون عن ذلك، بعدما بين لهم حقيقة حالهما بيانا لا يحوم حوله سائبة ريب، وثم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت، أي إن بياننا للآيات أمر بديع في بابه، بالغ لأقاط الغايات القاطية من التحقيق والإيضاح، وإعراضهم عنها مع انتفاء ما يصححه بالمرة وتعاضد ما يوجب قبولها أعجب وأبدع. هنا أمر بالتعجب بعد التعجب. يقول تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يفكون. تعجب ثم تعجب من موقفهم من هذا الحق. ثم قال عز وجل قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم هذا دليل آخر على فساد قول النصارى. والموصول كناية عن عيسى وأمه: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، يعني الذي لا يملك لكم ضرا ولا نفع، فهو المقصود به عيسى وأمه، يعني لا يستطيعان أن يضراكم بمثل ما يضركم الله به من البلايا والمصائب في الأنفس والأموال، ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من صحة الأبدان والسعة والخصم، ولأن كل ما يستطيعه البشر من المضار والمنافع فبإقدار الله وتمكينه، فكأنهما لا يملكان منه شيئا. وإيثار ما على من، يعني لم يقل قل أتعبدون من الله من لا يملك لكم ضرا ولا نفع، وإنما قال ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، لتحقيق ما هو المراد من كونهما بمعزل من الألوهية رأسا، لبيان انتظامهما في تلك الأشياء التي لا قدرة لها على شيء أصلا، يعني وصفة الرب أن يكون قادرا على كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته، وإنما قدم الضر ضرا ولا نفع لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع، والله هو السميع العليم. ودلت هذه الآية على جواز الاحتجاج في الدين، فإن كان مع الكفار وأهل البدع فذلك ظاهر الجواز، وإن كان مع المؤمن جاز بشرط أن يقصد إرشاده إلى الحق، لا إن قصد العلو فمحرور. وحكي عن الشافعي أنه كان إذا جاز لأحدا قال: اللهم ألق الحق على لسانه. ولما أقام تعالى الأدلة القاهرة على بطلان ما تقوله النصارى أرشدهم إلى اتباع الحق ومجاملة العلو الباطل، فقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل يا أهل الكتاب، يعني الكتاب الذي هو ميزان العدل، لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى وأمه، وترفعهما عن رتبتهما إلى ما تخولتم عليهما من العظيمة، فأدخلتم في دينكم اعتقادا غير الحق بلا دليل عليه مع تظاهر الأدلة على خلافه. لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني غلوا غير الحق، يعني غلوا باطلا أو غير أو مجاوزين الحق، والغلو نقيض التقصير ومعناه الخروج عن الحق، وذلك لأن الحق بين طرفي الإفراط والتفريط ودين الله بين الغلو والتقصير. فهذا إشارة إلى أن ما عليه النصارى هو الغلو، الغلو كما ذكرنا كل حق له طرفان، إما إفراط وإما تفريط، إما جفاء وإما يعني غلو. يعني النزوح إلى أحد هذين الطرفين هو نزوح إلى الطرف، والطرف إذا اتجهت للطرف تسمى إيه؟ تطرفت، يعني أخذت الطرف، فمعناه إن في وسط الذي هو الميزان والعدل، ثم كل من حد عن هذا الوسط فهو متطرف، هذا هو معنى الصحيح للتطرف. فمعنى ذلك أن هذه الآية يعني تصف هؤلاء الذين يعني يشكون الله سبحانه وتعالى ويشركون به بهذه العقائد انهم هم الغلاة وهم المتطرفون، ولذلك نحن نعمم ونعيد الامور الى نصابها بان نقول ان المتطرف تطلق اطلاقين، اطلاق صحيح داخل دائرة المسلمين، فالمتطرف هو الذي يحيد عن منهج اهل السنة والجماعة او عن عقيدة اهل السنة والجماعة، سواء يتطرف الى اليمين مثلا في باب مسائل الايمان والكفر كان يبقى يميني متطرف او متطرف يميني اللي هو مثلا مثل المبدئ، متطرف اليسار بالغلو والافراط مثل الخوارج الذين يكفرون عصاة المسلمين، في القدر متطرف بالمبالغة في اثبات القدر كالجبرية او بالمبالغة في نفي القدر كالقدرية، في من موقف من اهل البيت متطرف الى يعني اكثر الطرف بالغرور بحب اهل البيت وتعظيمهم تعظيما زائلا عن ما يستحقونه حتى يخلق عليهم بعض الصفات الالوهيه او العقبه او ذلك، او متطرف في الجانب الاخر وهم الناقضه الذين ينسبون اهل البيت الاعداء، وهكذا في كل قضيه من قضايا الايمان ومسائل العقيده تجد من يتطرف اما الى اليمين واما الى الشمال. فكل شخص ينتسب الى فرقه من غير الفرقه الناجيه التي هي اهل السنه والجماعه ومذهب السلف الصالح في كل هذه القضايا فهذا هو المتطرف، هذا هو الاستعمال الصحيح للكلمه. ثم خارج الدائره الاسلاميه كل من ليس مسلما فهو متطرف، وكذلك جعلناكم امه وسطا. فنحن لا نقول كلاما يعني ينبغي ان يعني بعضكم يعني قد يتلقيه بشيء من كأنك مكتشف حقيقة جديدة، هذا هو الحق. كثرة الإلحاح في وصف الموحدين والمتزهين بالدين بالتطرف جعل الناس تستوعب مثل هذه التعبيرات، فنحن لسنا متطرفين، وكيف نكون متطرفين ونحن أسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء الزنادقة والملاحدة من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم، هل إذا كانوا صادقين يعني، هل إذا كان بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام الآن، هل سيصفونهم بالتطرف؟ طبعا اذا ما كفروا وخرجوا من الاسلام بالكليه. وما نحن الا متبعين للرسول عليه الصلاه والسلام، ونملك الادله على هذا. لان الحق هناك ما يثبته سواء في القران الكريم او في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فما الفرق بين ان يطعنوا في دينه وسنته بعد ان افضى الى المخلوق الاعلى بان هذا التطرف، وبين ان يواجهوه هو عليه الصلاه والسلام بانه والعياذ بالله متطرف. فنحن اذا كان احترام الاسلام واحترام الدين والتمسك بالعقيده وطاعه الله ورسوله والصبر على الغلبه تطرفا، فينبغي ان يعني ان نفخر باننا متطرفون، ونشنع على من لا يتطرف ونطالبه بالتطرف ما دام الحق يعني يوضع في قوالب مموهه ومضلله ولتنفر الناس عن الدين. فنحن لا نقف عند الالفاظ وانما ننظر الى يعني المعاني، كما يقول الشاعر تقول هذا جنى النحل تمدحه، ان شئت تمدح اثر النحل تقول هذا جنى النحل محصول النحل، وان شئت ان تنكر الشخص من نفس العسل هذا الشهي وتقول له هذا قيء الزنابير، القيء الذي تقيئه الزنابير النحل، وهو شيء واحد لكن قد يعبر عن الحق ويظهر في قالب منفر كي ينصرف الناس عنه. هذه من حيل الشيطان وزخرف قوله التي يوحيها الى اوليائه كي يصد الناس عن دين الله. فالذي يقف وراء كل هؤلاء الناس هو الشيطان وهو ابليس الذي يؤذيهم اجلا على محاربه دين الله تبارك وتعالى. يقول هذا جنى النحل تمدحه، وان شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. وكما قال الامام الشافعي ان كان رفضا حب ال محمد فليتخذ الثقلان ان يرافقه. فالقضيه ليست قضيه يعني الاسماء وحروف تركب بعضها الى جانب البعض، وانما قضيه معاني وجواهر لا مواهب ويعني اثاني. فهذه الايه يعني تؤكد ما ينبغي ان نعتقده جميعا، ان كل من ليس من اهل السنه والجماعه وليس من المسلمين فهو متطرف. فكل يهودي على ظهر الارض متطرف، كل علماني متطرف، كل شيوعي متطرف، كل نصراني متطرف، كل مجوسي متطرف. ثم داخل دائره الاسلام كل من حاد عن اهل السنه والجماعه التي هي الفرقه الناجيه فهو ايضا متطرف، سواء شيعه، خوارج، رافضه، قدريه، معتزله، جبريه، الى اخر هذه الفرق الضاله. فهذا المعنى ينبغي ان نستحضره دائما في خاصه في هذا الزمان الذي تلعب فيه القتالون بالعقول لعبا، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. يقول تعالى قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اي نعم. Thank you. فالآية تفيد النهي عن الغلو عموما. طبعا الغلو في العقيدة التي أخطأ فيه، والغلو في العبادة كغلو الموسوسين مثلا الذي يغادي في الطهارة، بدل أن يتوضأ ثلاثا يتوضأ 50 مرة وقد يخرج وقت الصلاة، فهذا غلو في الدين أيضا. فأي نوع من الغلو الباطل في الدين منهي عنه بنص هذه الآية. من هذا الغلو أيضا الغلو في تعظيم الصالحين وتعظيم قبورهم حتى يصيروا كالأوثان التي كانت تعبد. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم للغلو في الدين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. وهذا متفق عليه، لا تطروني، إما أنه نهي عن أصل الإطراء الذي هو المديح، يعني أنه يقول لا تمدحوني فأنا لست في حاجة إلى مدحكم بعد أن مدحني الله سبحانه وتعالى بما لا مزيد عليه، حين قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه الصلاة والسلام. فلا تقولي أنا في غنى عن مدحكم، فالله هو الذي تكفل بمدحي في القرآن الكريم. واضح؟ لما أطرت النصارى ابن مريم فإنكم إذا مدحتموني فيستدرجكم الشيطان إلى الوقوع في الغلو حتى تقولوا فيا كما قال من طرف عيسى عليه السلام. أو لا تقولي النهي هنا عن المبالغة في المدح، لا عن أصل المدح، وإنما عن أصل عن المبالغة في المدح، فإن المبالغة والغلو في المدح ينتهي في النهاية إلى يعني إلى الانحراف وإلى فساد العقيدة، كما يقول يعني المساعد للأسف الشديد في الخطيبة المشهورة من أحمد شوقي، يكتب الخطيبة بإيه؟ يقول يقول يخاطب الرسول عليه السلام: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اجتزت السحابة، سألت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لي أجاب، وما للمسلمين سواك حزن إذا ما الضر مسهم ونادى. هل الرسول عليه السلام يقبل أن يمدحه رجل لأنه يقول أن المسلمين ليس لهم إذا يعني كربتهم كربة أو دهنتهم مصيبة ليس لهم حسن إلا الرسول عليه السلام؟ هل الرسول يقبل هذا؟ الرسول أتى ليحطم الإنسان هذه العقائد. هذا من الغلو الباطل، وكما يقول شاعرهم أيضا وقد دل في فهم الحديث: لا تكروني كما أطرت النصارى المغربية، فكر الحديث تفسيرا عجيبا، فقال لا تكروني البكيري، لا تكروني كما أطرت النصارى المغربية، يعني لا تمدحوني بالصفة التي يعني غلا فيها النصارى في المسيح، ويقولون إيه؟ إن المسيح ابن الله، فإلا بعد عبد تقول عبد الله ورسوله. فقال البخاري في ذلك في الخطيبة المعروفة التي يتعبد الصوفية في تلاوتها وحفظها: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وانسخ بما جئت مدحا فيه واحتسبه. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني إذا سلمت من قولك أن محمدا ابن الله أو أن محمدا ثاني الثلاثة فلا حرج عليك، امدح بما شئت وانسخ بما جئت مدحا فيه واحتسبه. الباب مفتوح على مصراعيه، كل ما شئت ما عدا ان تقول ان محمدا ابن الله او ان محمدا ثالث ثلاثه. فبالتالي فتح الباب على مصراعيه للغلو الفظيع، حتى قال في خطيبته مادحا الرسول عليه السلام ايضا بما يرفضه الرسول عليه السلام: فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا طبعا من الغلو في الدين الذي قد نهينا عنه. ثم نهاهم تعالى عن اتباع سلفهم وأئمتهم الضالين، فقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. سلفهم الضالون، سلفهم الصالحون، الله هنا يحذره من اتباع سلفهم الذين اتبعوا هذه المقالات وأفسدوا دينهم. ولا تتبعوا يعني تقليدا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، يعني ممن شايعهم على التقليد، ضلوا عن سواء السبيل يعني وضلوا عن سواء السبيل. يقول الرازي انه تعالى وصفهم بثلاث درجات في الضلال في الضلال. فبين انهم كانوا ضالين من قبله قد ضلوا من قبله ثم ذكر انهم كانوا مضلين لغيرهم يعني هو ضل في نفسه ومضل لغيره فيحمل عذر نفسه وعذر الذين يضلونهم لغير علم. فقد ضلوا من قبل هذا اولا واضلوا كثيرا مضلين لغيرهم ثم ذكر انهم استمروا على تلك الحاله حتى انهم الان ضالون كما كانوا ثبتوا على الضلال وضلوا عن سواء السبيل ولا تجد قبل بالله منها. دلت الآية على أن مال هؤلاء الكفرة من الأباطيل مع مخالفتها للعقول ومزاحمتها للأصول لا مستند لها ولا معول لهم فيها غير التقليد لأسلافهم الضالين. كل ما عندهم هو تقليد آبائهم وأجدادهم وسلفهم الصالحين الذين أحدثوا القول بالتكليف بعد نحو 300 سنة من رفع المسيح عليه السلام. بعد 300 سنة من رفع المسيح اخترعوا هذه المزاعم الباطلة والشركية وقرروه في تعاليمهم بعد جدل واضطراب وتمسكوا في ذلك بظواهر الألفاظ التي لا يحيطون بها علما مما لا أصل له في شرع الإنجيل ولا مأخوذ من قول المسيح ولا من أقوال حواريه متناقض متهافت يكذب بعضه بعضا ويعارضه ويناقضه. ثم قال تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل يعني لعنهم الله عز وجل على لسان داود وعيسى بن مريم يعني على لسانيهما وطبعا أفرد لعدم النفس لم يقل على لساني داود وعيسى بن مريم لأن لا يحتمل وجود نفس بصرف الإفراد وذلك إذا أريد باللسان الجارحة على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك يعني لعنهم الهائل بما عصوا وكانوا يعتدون يعني لقتل الأنبياء واستحلال المعاصي. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يعني لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المآثم والمحارم ثم ذمهم على ذلك ليحذر من ارتكاب مثل الذي ارتكبوه فقال لبئس ما كانوا يفعلون. لبئس ما كانوا يفعلون مؤكدا بلام القتل تعذيبا من سوء فعلهم كيف وقد أداهم إلى ما فرح من اللعن الكبير. فهذه الآية دلت على جواز لعن اليهود والنصارى والكفر من بني إسرائيل لقوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ودلت أيضا على المنع من الذرائع التي تبطل مقاصد الشرع ودلت أيضا على وجوب النهي عن المنكر وتدل على أن ترك النهي عن المنكر من الكبائر. فقد قال صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم أو في أسواقهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأثروهم على الحق أسرى أي تعطفوهم عليه. ورواه الترمذي وقال حسن غريب وأخرجه أبو داود عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تسمع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلة وشريبة وقعيدة. جاءت كلمة البلاغة يعني أنه يتنادى في مصاحبته وكأنه قد أدم عليه لأنه نفحه مرة وانتهى ثم بعد ذلك يبقى مصرا على المعصية وهو أيضا يبقى مستقبا إياه خليلا وصاحبا. يقول فلما فعلوا ذلك برد الله قلوب بعضهم لبعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إلى آخر الآية. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأخذنه على الحق أسرى أو تأخذنه على الحق أسرى. زاد في رواية أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم كما رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه. والأحاديث في ذلك كثيرة منها حديث ليس مرفوعا والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو يمكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أي نعم. يقول الزمخشري فيا حسرة على المسلمين بإعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عزئهم به كما كأنه ليس من ملة الإسلام في شيء مع ما يكون من كتاب الله ومع ما فيه من المبالغات في هذا الباب. وقد مر في قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون ما يؤيد هذا فتذكر. ولما وصف تعالى أسلافهم بما مضى يعني الذين كفروا فيما مضى وصف الحاضرين بقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يعني هم باقون على هذا يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي عذابهم خالدون. ترى كثيرا منهم أي من أهل الكتاب يتولون الذين كفروا يعني يوالون المشركين بغضا لرسول